السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الإسراء وصلنا إلى قول الله جل ذكره: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ونتكلم عن بعض معاني كلمات القرآن الكريم مبصرة معجزة واضحة بينة ظاهرة. الرؤيا ما رأيته ليلة الإسراء بعينك من العجائب، والشجرة الملعونة شجرة الزقوم، أرأيتك أخبرني، لأحتنكن لأستولين عليهم موفورا وافرا، واستفزز استخف واستعجل بصوتك بدعائك إياهم للمعاصي وبالغناء والمزامير، وأجلب أجمع وصح عليهم بخيلك ورجلك بجنودك الراكبين والراجلين في معصية الله غرورا باطلا وخداعا. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ربنا جل ذكره يذكر رحمته بعباده بعدم إنزاله الآيات التي يقترحها المكذبون، وأنهما منعوا أن يرسلها إلا خوفا من تكذيبهم لها، فإذا كذبوا بها عجلهم العقاب وحل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها. ومن أعظم الآيات الآية التي أرسلها الله إلى ثمود، وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها، ومع ذلك كذبوا بها فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه. وهؤلاء كذلك، لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا، أي قريش والمكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا، فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتباه عليهم هل هو حق أم باطل، فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحة صلوات ربي وسلامه عليه، ما دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية، فغيرها مثلها، فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها، فترك إنزالها والحالة هذه خير لهم وأنفع. وقول الله تعالى: من رسل بالآيات لتخويفا، أي لم يكن القصد بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها، بل المقصود منها التخويف والترهيب ليرتدعوا عما هم عليه. فربنا جل ذكره يذكر عباده ويذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ما منعه جل ذكره أن يرسل الآيات التي اقترحها هؤلاء قوم قريش الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن سنة الله مضت أنه إذا أعطي قوم الآيات ولم يؤمنوا أهلكهم الله جل جلاله. ولذلك روى الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. قال: لا، بل أستأني بهم. وأنزل الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه النسائي رحمة الله عليه. وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: إسناده صحيح. وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. ولذلك ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي أن نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك يا محمد منك، فإنه سهل علينا يسير لدينا، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون لا يؤخرون إذا أعطوا هذه الآيات وكذبوا بها بعد نزولها، كما قال الله تعالى في المائدة: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يوفقنا دائما أبدا للصلاح والرشاد والسداد. وقال الله تعالى: وأتينا ثمود الناقة مبصرة، لما سألوا آية عظيمة، ناقة تخرج من صخرة عينوها، فدعا صالح ربه فأخرج له منها ناقة على ما سألوا، فظلموا بها أي كفروا بمن خلقها وكذبوا رسوله وعقروا الناقة، فقال الله تعالى لهم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ولهذا قال تعالى: وأتينا ثمود الناقة، أي دال على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذي أجيب دعاءه فيها، فظلموا بها أي كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم الله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال قتادة: إن الله جل ذكره خوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويرجعون. قال: ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد بن مسعود فقال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر مرات، فقال عمر: أحدثتم، والله لئن عادت لأفعلن وأفعلن. وكذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره، عفوا، فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نسأل الله أن يسترنا وأن ينجينا. وفي قول تعالى: ما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ذكر القرطبي وغيره خمسة أقوال في هذه الجزئية من الآية. قال: الأول العبر والمعجزات التي جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفا للمكذبين. الثاني أنها آيات الانتقام تخويفا من العاصي، من المعاصي، تخويفا من المعاصي. الثالث أنها تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى تكهل ثم إلى مشيب، لتعتبر بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك، وهذا قول أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. الرابع القرآن، ونرسل بالآيات إلى تخويفا، آيات شديدة في ذكر النار، ذكر عذاب الله وبطش الله بأعدائه. والخامس الموت الذريع، ذكر ذلك الحسن، أو قال القول الخامس الحسن رحمة الله عليه. ربنا جل ذكره يقول: وإذ قلنا للملائكة وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. سبحان الله العظيم جل ذكره. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي أحاط بهم علما وقدرة، فليس لهم ملجأ يلجؤون إليه ولا ملاذ يلوذون به عنه، وهذا والله كاف لمن له عقل في الانكفاف عن معصية الله تعالى ويعلم أن الله أحاط به، بل أحاط بالناس جميعا. ولذلك أيها الحبيب، إذا أيقنت أن ربك أحاط بك كيف تعصيه؟ كيف تجرؤ على معصية الله سبحانه وأنت في ملكه وفي قبضته سبحانه عز وجل؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. هنا قال ابن عباس: الناس هنا أهل مكة، يعني حملاء على الكفار، وإحاطة بهم إهلاك إياهم، أي أن الله سيهلكهم، وذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه، لتحقق كونه، وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. قال القرطبي: وقيل معنى أحاط بالناس أي أحاطت قدرته بهم، فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته. قال مجاهد بن أبي نجيح: لا شك في هذا. وقال الكلب: المعنى أحاط علمه بالناس. وقيل المراد عصمته من الناس أن يقتلوه حتى يبلغ رسالة ربه، يعني بلغ رسالة الله، ربك أحاط بالناس لا تخف من أحد، كما قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال: وما أرسلناك عليهم حفيظا، بل عليك التبليغ، فبلغ بجدك، فإن نعصمك منهم ونحفظك فلا تهبهم، وامضي لما أمرك الله من تبليغ الرسالة، فقدرتنا محيطة بالكل. الله الله، نعم والله. ولذلك ذكر الحافظ ابن كثير كذلك أيضا، قال: يقول الله تعالى محرضا لرسوله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ رسالته، ومخبرا له بأنه قد عصم من الناس، فإنه القادر عليهم، هم في قبضته وتحت قهره وغلبته. وهذا أيها الحبيب يدلك على أنه ينبغي لطالب العلم، نسأل الله يجعلنا منهم يا كريم، من طلبة العلم المخلصين، أنه ينبغي عليك أن تبلغ رسالة الله عز وجل، وما دام فكرك مستقيم على طريقة الله وطريقة رسوله، على كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف الصالح، فلا تخف من أحد وتوكل على الله، فالله يعصمك من الناس، يعصمك من أهل البدع، يعصمك من الحاسدين، ويعصمك من الظالمين. بلغ رسالة الله سبحانه، وبلغ حجة الله تعالى، أوصلها إلى عباد الله، والله يعصمك من الناس. قال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في قوله: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، قال: عصمك منهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم. وكذا رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما، وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء، أو فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وغير واحد. وأيضا في هذه اللفظة المباركة أو في هذه الآية المباركة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. قال كما ذكرنا قول ابن عباس في صحيح البخاري وغيره، وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وابن أبي نجيح وابن زيد. وقوله تعالى: إلا فتنة للناس، كانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري بهم. وبعض أهل العلم وهو قول ضعيف ذكروا أنها رؤيا نوم ليس حقيقة، ولا شك أن هذه الآية تقضي بفساد هذا القول، وذلك لأن رؤيا المنام لا فتنة فيها، وما كان أحد لينكرها. وعن ابن عباس أنه قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة في سنة الحديبية، وهذا أيضا ضعيف ليس بصحيح. وقال: فافتتن المسلمون بسبب ذلك، ولذلك نزلت الآية. وهذا التأويل كما ذكرنا ضعيف. لماذا؟ لأن السورة مكية، سورة الإسراء مكية، وتلك الرؤيا بالمدينة. وقول ثالث ضعيف ذكره القرطبي، أشار إلى القرطبي، وكذلك ذكره الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التفسير. قال الحافظ الكثير: وقيل المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية، وهو غريب ضعيف. قال ابن جرير: حدثني محمد، حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد حدثني أبي عن جدي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القرود فساءوا ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. قال وأنزل الله في ذلك وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا السند ضعيف جدا فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك وشيخه أيضا ضعيف بالكلية شيخ عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد ضعيف بالكلية. قال ولهذا اختار الإمام الجليل الطبري أن المراد بذلك ليلة الإسراء وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم. قال الإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك في الرؤيا والشجرة. يعني الإمام الجليل الطبري في تفسيره قال أورد رحمة الله عليه في بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. ثم قال وقال آخرون هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة. وقال آخرون ممن قال هي رؤيا منام إنما كان ذلك رأي إنما كان ذلك رؤيا في منامه رأى في منام قوما يعلون منبره. قال القرطبي رحمه الله عليه بعد ذلك وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا به رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس ليلة أسري به. وقد ذكرنا بعض ذلك في أول هذه السورة وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذه الآية إنما نزلت على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك وإياه عن الله تعالى بها. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام وما جعلنا رؤياك التي أريناك ليلة أسرينا بك من مكة إلى بيت المقدس إلا فتنة للناس يقول إلا بلاء للناس الذين ارتدوا عن الإسلام لما أخبروا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام والمشركين من أهل مكة الذين ازدادوا بسماعهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم تماديا في غيهم وكفرهم إلى وكفرا إلى كفرهم. والشجرة الملعونة في القرآن ذكر بسند صحيح عن ابن عباس أنها شجرة الزقوم شجرة الزقوم. ولذلك الحافظ العفو الإمام بن جرير طبعا رحمه الله عليه قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال يقول ونخوف هؤلاء المشركين بما نتوعدهم من العقوبات والنكال فما يزيدهم تخويفنا إلا طغيانا كبيرا. أعوذ بالله. يعني ربك يخوف عباده الظلم الكفر الفجرة يزدادون طغيانا بهذا التخويف لا يبالون. ولذلك عندما يحل عليهم بلاء الله يأخذهم أخذ عزيز مقتدر نسأل الله العافية. قال فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا يقول إلا تماديا وغيا كبيرا في كفرهم. وذلك أنهم لما خوفوا بالنار التي طعامهم فيها الزقوم دعوا بالتمر والزبد وقالوا تزقموا من هذا نعوذ بالله من الضلال. وهذا الذي يعني ذكره الإمام الجليل الطبري رحمه الله عليه ذكره القرطبي وغيره أن أبا جهل لما نزلت هذه يعني شجرة الزقوم طعام الأثيم قال أبو جهل استهزاء هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنار تأكل الشجر وما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد. ثم أمر أبو جهل جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال الأصحاب تزقموا وقد قيل إن القائل ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد ابن الزبعري حيث قال كثر الله من الزقوم في داركم فإن التمر بالزبد بلغة اليمن فإنه التمر والزبد بالزبد بلغة اليمن. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الضلال. يقول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. ربنا تعالى ينبه عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصي على إضلال الإنس. وذلك لأنه تعالى لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود لآدم ومعهم إبليس كما ذكرنا في سورة الكهف، ورجحنا أنه لم يكن من الملائكة بنص الآية التي في سورة الكهف، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هناك قول أي نعم أنه كان من الملائكة، ولكن هذا هو الراجح والله أعلم. استكبر عن السجود له وقال متكبرا أسجد لمن خلقت طينا. وقبل أن نأتي إلى هذه الآية نذكر كلمة قالها السعد رحمة الله عليه في الآية السابقة، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس. قال والمعنى أن إذا كان هذان الأمران قد صار فتنة للناس، يعني وإذ قلنا لك إن ربك حتى نزل وما جعلنا الرؤية التي أريناك والشجرة الملعونة، الرؤية والشجرة، إذا كان هذان الأمران قد صار فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم وازداد شرهم، وبعض من كان إيمانه ضعيفا رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة، والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضا من الخوارق، فهذا الذي أوجب لهم التكذيب، فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟ أليس ذلك أولى أن يزداد بسبب شرهم؟ فلذلك رحمهم الله تعالى وصرفها عنهم، هذه رحمة من الله. ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن، لأن الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها، فيكون ذلك ريبا في قلوب بعض المؤمنين ومانعا يمنع من لم يدخل الإسلام ومنفرا عنه، بل ذكر الله تعالى ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون والله أعلم. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، وهذا أبلغ ما يكون في التحلي بالشر ومحبة وبغض الخير وعدم الانقياد لهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ربك تعالى ينبه عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم، وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له وقال متكبرا أسجد لمن خلقت طينا، أي من طين، وبزعم أنه خير منه لأنه خلق من نار. وتكلمنا عن هذه الآيات كثيرا قبل ذلك بشيء من التفصيل. وربنا تعالى في هذه الآية العظيمة يذكر عداوة إبليس حتى يعتبر الناس ويتخذوه عدوا. يا أيها الناس، عفوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أي عاقل يطيع الشيطان ويسير خلفه ويعلم أنه يريد أن يهوي بأصحابه في نار تأجج والعياذ بالله، نارا تلظى، وأن عداوته قديمة منذ خلق الله آدم. فإن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له افتخارا عليه واحتقارا، وقال أسجد لمن خلقت طينا، أعوذ بالله. ثم قال أرأيتك يقول هذا لربنا الجليل جرأة وكفرا، والرب يحلم سبحانه جل ذكره وينظر. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ قال لأحتنكن ذريته. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لأستولين على ذريتي إلا قليلا، وقال مجاهد لأحتوين، وابن زيد قال لأضلنهم، وكلها معاني متقاربة. يعني يقول أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي لئن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلا منهم. لأحتنكن كما ذكرنا ابن عباس قال لأستولين، ومجاهد قال لأحتوينهم، ابن زيد لأضلنهم، والمعنى متقارب أي لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال ولا أجتاحنهم، أعوذ بالله. و يقول تقول العرب احتنك الجراد الزرع إذا ذهب به كله. وقيل معناه لأسوق النوم حيث شئت وأقود النوم حيث أردت، من قولهم حنكت الفرس أحنكه وأحنكه حنكا إذا جعلت في فيه الرسم. ومنه قول الشاعر أشكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إلى جهد بنا وأضعفت واحتنكت أموالنا واجتلفت إلا قليلا من هم هم المعصومون الذين عصمهم الله، نسأل الله تعالى يجعلنا منهم، وهم المذكورون في قول ربنا تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يا عبد الله كن عبدا لله حتى يحفظك ربك من الشيطان الرجيم. وإنما قال إبليس ذلك ظنا منه وصدق ظنه على كثير من الناس، كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك أيضا لعله علم من طبع البشر أنه وقد تركب الشهوة فيهم، وبنى أيضا على قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها. قال الحسن البصري ظن ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عزما. قال الله تعالى اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، وهذا أمر إهانة، اجهد جهدك فقد أنظرناك. وفي الأثر فوعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، صلى الله عليه وسلم يعصمنا يا رب العالمين. فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يعني لما سأل إبليس اللعنة عليه لعنة الله النظرة قال الله تعالى اذهب فقد أنظرتك، كما قال تعالى في الآية الأخرى في سورة الحجر فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم وعده من تبعه من ذرية آدم جهنم، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم أي على أعمالكم جزاء موفورا أي وافرا موفرا عليكم لا ينقص لكم منه شيء. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هذه الآية لا شك أنها تدل على تحريم الغناء، يعني قيل هو الغناء، قال ذلك مجاهد وغيره قال باللهو والغناء. واستفزز أي استنزل واستخف، وأصله القطع ومنه تفزز الثوب إذا انقطع، والمعنى استزله بقطعك إياه عن الحق، اللهم لا تقطعنا عن الحق أبدا. واستفزه الخوف أي استخفه، وقعد مستوفزا أي غير مطمئن. واستفزز أمر تعجيز أي أنت لا تقدر على إضلال أحد وليس لك على أحد سلطان فافعل ما شئت، لتعلم أن كيد الشيطان كان ضعيفا. بصوتك وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله، قال ابن عباس وهذا صوتك بصوتك قال كل داع يدعو إلى معصية الله. مجاهد كما ذكرنا قال الغناء والمزامير واللهو، والضحاك قال صوت المزمار. وهذه الآية كما ذكرنا تدل على تحريم المزامير والغناء واللهو، وذكرنا بالتفصيل في سورة النجم وكذلك في سورة لقمان. وثلاث آيات من كتاب الله تدل على تحريم الغناء وأنتم سامدون، ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم، وهذه الآية واستفزز من استطعت منهم بصوتك، والآيات والحديث كثير كذلك غير هذه، تكلمنا على ذلك بشيء من التفصيل. وربنا تبارك وتعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا أي أن الله يعصمهم ويكفيهم ويحفظهم ويصرف عنهم الفتن. وربنا تبارك وتعالى يقول بعد ذلك بعد أن قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، وشاركهم أجلب عليهم بخيلك ورجلك، وقال قتادة إن له خيلا ورجالا من الجن والإنس، وهم الذين يطيعونه. وتقول العرب أجلب فلان على فلان إذا صاح عليه. ومنه نهى في المسابقة عن الجلب والجنب. هذا الحديث حديث لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، حديث رواه النسائي وصححه العلامة الألباني. ولا جلب أي أن الإنسان في المسابقة، كانوا في مسابقة الخيل، يجلب يجعل رجلا يسير أو يجري بجوار فرسه، يجلب عليه بصوت رهيب عال مرتفع حتى يجري بسرعة، أو أن الراكب الفارس الذي يركب على الفرس يجلب عليه بصوته وصوته بصوته بالصاد وصوته، وهذا منهي عنه. وكذلك الجلب قال أهل العلم له معنى في الزكاة، ألا وهو أن الذي المصدق الذي يأتي يجمع الصدقات يجلس في مكان بعيد عن أصحاب الأنعام ويأمرهم أن يجلبوا إليه الزكاة فيشق عليهم. ولا جنب، الجنب أن الفارس الذي يعني يركض في السباق يجري بجواره فرسا آخر، فإذا تعب فرسه الذي هو في السباق يتركه يركب الفرس الآخر. ولا جنب. وأيضا ولا جنب أيضا صاحب المال في الزكاة لا يجنب ماله ويبعده بعيدا عن الذي يأخذ الصدقات ويجمعها لولي الأمر. قال الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. شاركهم في الأموال والأولاد قال ابن عباس ومجاهد هو ما أمرهم به من الإنفاق من إنفاق الأموال في معصية الله. وأيضا قال عطاء والربا. وكذلك الحسن قال جمعها من خبيث وإنفاقها في حرام. وكذا قال قتادة. وابن عباس قال أما مشاركة إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم، يعني من البحائر والسوائب ونحوها. وقال ابن جرير والأولى أن يقال إن الآية تعم ذلك كله. نعم هذا الأولى لا شك. وهنا في مشاركة في الأموال أقول يا إخواني هناك أناس سبحان الله العظيم أنعم الله عليهم بالأموال ويشاركهم الشيطان في أموالهم، كما ذكرنا إما أن يأخذ هذا المال الذي أنعم الله عليهم وينفقه في الحرام في المعاصي، أو يتاجر به في الربا، أو عفان الله المسلمين يعني يجمعون من خبيث من غش وخداع وقمار وميسر وينفقوا في حرام. كل هذه صور لمشاركة الشيطان في أموالهم. وهناك في الحقيقة أناس يا إخواني درر من درر الزمان والله، ووفقهم الرحمن لأن يجمعوا المال من الحلال ويتاجروا فيه مع الله سبحانه جل جلاله. وأذكر قصة لإخواني، هذه قصة حقيقية حدثت لشاب مبارك بلدته بجوار بلدتي بني عباد بالشرقية، هو من تفان الأشراف رحمة الله عليه المهندس صلاح، هذا البشمهندس صلاح عطية، يعني قصته من أعجب القصص. هذا البطل العظيم توفي في عام 2016 من الميلاد، يعني قصته مليئة بالعطاء. كان مهندسا تخرج في بداية السبعينات، هذه قصة، يعني كان مهندسا زراعيا، وإذا به يعني في أسرة فقيرة جدا، يعني هذه البلدة نعرفها بجوار بلدتنا في الشرقية، وكان معه ثمانية آخرون مهندسون أيضا زراعيين ويعانون من الفقر الشديد. فكروا في مشروع يعني يقوموا به، فاتفقوا جميعا أن يعني ننظر نجمع عشرة يعني وكل من يدفع 200 جنيه. 200 جنيه في السبعينات مبلغ كبير، الذي باع شيئا والذي باع ذهب زوجته والذي اقترض غير ذلك حتى يجمع هذه الأموال. وإذا بهم يبحثون عن العاشر ولم يجدوه، فإذا بهم يأتي هذا المهندس الموفق صلاح عطية رحمة الله عليه ويقول وجدت الشريك العاشر. قالوا من؟ قال هو الله تعالى. سيدخل معنا في شركتنا وله عشر الأرباح في مقابل أن يتعهدنا بالحماية والرعاية والأمان من الأوبئة رحمة الله عليه. وافق الجميع وكتبوا عقد الشركة وكتبوا فيها 10% لله تعالى من الأرباح في مقابل التعهد بالرعاية والحماية. وإذا بالدورة الأولى من مشروعهم ويربح أرباحا لا مثيل لها، ثم بعد ذلك أيضا يتسع المشروع ويكبر، وإذا بهم يزيدون في الأرباح لله تعالى 20%، وإذا به زاد الربح لله تعالى زاد كذلك 50%، زاد الربح من الله تعالى فزاد النسبة. ثم بدأ يفكر في المصلحة العامة للمسلمين، فبدأ ببناء حضانة لأطفال المسلمين تعلمهم القرآن مجانا. ثم بعد ذلك بدأ معهد ديني ابتدائي للبنين، ثم بنى بعد ذلك معهد ديني ابتدائي للبنات، ثم معهد ديني إعدادي للبنين، ثم بنى معهدا دينيا للإعدادي للبنات، ثم بنى معهد ثانوي للبنين ومعهد ثانوي للبنات. كل ذلك من أرباح المشاريع التي كانوا يتجرون فيها في الزراعة وغيرها رحمة الله عليه. ثم أنشأ بيت مال للمسلمين، لم يعني يذكر عن هذه البلدة تفنى الأشراف لا يوجد فيها فقير ولا عاطل سبحان الله العظيم. تقدم بطلب لعمل كلية فرفض الطلب لأنها قرية صغيرة أصلا، ليست بمركز ولا محافظة، يعني ليست من مدينة، ولا يوجد فيها محطة القطار، والكليات لا تكون إلا بالمدن. تم التقديم على طلب آخر لعمل كلية بالجهود الذاتية وعمل محطة قطار بالبلدة بالجهود الذاتية أيضا، وتمت الموافقة. وكان ذلك لأول مرة في تاريخ مصر يتم عمل كلية بقرية صغيرة مثل هذا الحجم، والكلية أصبحت كليتان وثلاث وأربع رحمة الله عليه. يعني قام في أول الأمر بعمل كلية لأصول الدين، ثم كلية للشريعة والقانون، وهكذا إلى أن صارت يعني جامعة متكاملة للأزهر الشريف بتفانى الأشراف رحمة الله عليه، ويساعد الفقراء والأيتام والأرامل، وشيء يبهر العقول رحمة الله عليه. حزنت يعني ليست الشرقية فقط بل العالم كله، وكل من يسمع بسيرته الجميلة، ومصر كلها فقدت هذا الرجل المبارك. عطاء واسع جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بتوفيق الله تعالى له جعل بنى محطة القطار، والقطار يأتي، وجعل تذاكر لجميع طلاب الأزهر مجانا، وبنى دارا للسكنة، يعني بيتا بيوتا للطالبات هناك للسكنة مجانا على جامعة الأزهر رحمة الله عليه، تكفي 600 طالبة. وبنى للطلبة بيوتا تكفي 1000 طالب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، غير ذلك المشاريع الهائلة. فهذه مشاركة الأموال، لكن مشاركة من؟ مشاركة الكريم المنان الذي يهب من يشاء خيرا وبرا وفضلا. فلذلك أيها الحبيب الغالي، كن منتبها لفضل الله تعالى عليك حتى يديم ربك عليك ويزيدك من فضله. وشاركهم في الأموال والأولاد، قال العوفي يعني أولاد الزنا عفانا الله، وأيضا ما كانوا يقتلون من أولادهم سفا بغير علم. وشاركهم أيضا في الأولاد، أي مجسوا وهودوا ونصروا وصبوا غير صمة الإسلام، وجزأوا من أموال من الشياطين جزء للشياطين. وكذا قال قتادة سواء، وقال أبو صالح عن ابن عباس، هو تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد الشمس وعبد فلان. وابن جرير رحمة الله عليه قال: أولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسميته ما يكره الله، أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله، أو بالزنا بأمه، أو بقتله ووأده وغير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله بها أو فيه، بفعل به أو فيه، فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك الولد له أو منه، لأن الله لم يخصص بقوله وشاركم في الأموال والأولاد معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى. فكل ما عصي الله فيه أو به أو أطيع في الشيطان أو به فهو مشاركة. يعني لو علمت أنك أنفقت ريالا في حرام فهذه مشاركة للشيطان في مالك، فانتبه. وهذا الذي قاله الحافظ الكثير الإمام جرير لا شك أنه صحيح وواضح، وكل من السلف رحمة الله عليه فسر مع بعض المشاركة، يعني من قال أولاد الزنا ومن قال قتل أولادهم سفها وغيرها، فسر بعض أفراد هذا المعنى العام. فقد ثبت صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني خلقت عبادي كلهم حنفاء ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في تلك الليلة لم يضره أو في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أيها الحبيب الغالي، يعدهم الشيطان يعني يمنيهم، والعياذ بالله تعالى يسمون يعدهم أولا أن الله تعالى يغفر لهم فيجرهم على المعاصي، يعدهم أنهم سينتصرون على أعدائهم فيؤمنون أغضب الأسباب، يعدهم أن لهم الجنة ولذلك لا يسلكون سبيلها، يعدهم أنهم آمنين من النار والعياذ بالله فلذلك يقعون في أفعالها، يعدهم أن الأصنام تشفع لهم وتدفع عنهم فلذلك يعبدون من دون الله، ويعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي إلا كذبا وخداعا وباطلا وزورا وغشا وتضليلا. صدق الله حيث قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله يؤيد عباده المؤمنين ويحفظهم جل ذكره ويحرسهم من الشيطان الرجيم. وكفى بربك وكيلا حافظا ومؤيدا وناصرا. وذكر الحافظ الكثير هنا الحديث الذي رواه أحمد وفيه ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليمضي شيطانه أو شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عليه في أكثر من موضع في ضعيف الجامع وغيره، وضعفه الشيخ شعيب الأرنوط رحمه الله عليهم جميعا. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يزيدنا علما وفقا وفهما، وأن يبارك لنا في حياتنا، وأن يمدنا بمدده. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.